إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون المجلس الخامس إن شاء الله يوم الخميس، يعني غدا لا نجلس إن شاء الله للدرس، موعدنا إن شاء الله الخميس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة. ثم إذا لم نكمل الكتاب يوم الجمعة، وهذا الذي يغلب على الظن، فإننا سنشرع فيه الأسبوع الذي بعده ابتداء من يوم الاثنين، الاثنين فالثلاثاء، حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وكنا قد قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في نشأة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخروجه إلى الشام، وزواجه بخديجة رضي الله تعالى عنها. ما يتعلق بزواجه بخديجة وذكر فضائل خديجة، هذا سيكون له كلام بإذن الله جل وعلا في الفصل الذي عقده في ذكر زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن خديجة ونسبها وفضائلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفاتني أنبه إلى أمر مهم، وهو يتعلق بما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في رحلته الأولى إلى الشام، حيث لقي الراهب بحيرا. والجدير بالتنبيه أن الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في ذكر قصة خروج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه ولقياه بهذا الراهب بحيرا، هذا الحديث بعض أهل العلم ينتقده، ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، فقد أخبر بأن فيه نكارة في متنه، وتلك النكارة فيما ذكر في الحديث أن أبا طالب لما أخذ بوصية بحيرة في أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال رده مع أبي بكر وبلال، أبي بكر وبلال. ولا شك أن في ذلك الوقت أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صغيرا فكم كان عمره. والأمر الثاني، أبو بكر في ذلك الوقت وهو قبل البعثة، ونحن نتكلم في صغر نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد اشترى بلالا، فيبعد أن يكون بلال معهم. فلأجل هذا الإمام الذهبي قال لا يصح هذا الحديث، ولكن الحديث قد صححه الحافظ ابن كثير والإمام الحاكم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إلا أن الشيخ الألباني لما صححه ذكر بنكارة ذكر بلال في المتن، بأن ذكر بلال منكر، وإذا صح الحديث فتكون القصة صحيحة، فتكون القصة صحيحة. ومن المقالات الطيبة النفيسة التي ينصح خصوصا طلبة العلم بقراءتها مقال للشيخ الألباني رحمه الله في مجلة التمدن الإسلامي، مجلة وجريدة تسمى التمدن الإسلامي، رد فيها على أستاذ مصري كتب مقالة خرافة بحيرة الراهب، فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وذكر صحة الحديث ورد عليه من وجوه متعددة، والمقال جدير بأن يقرأ، ولولا أن يطول بنا المقام في شرح هذه الرسالة لا قرأناه ولا ذكرناه في موضعه لما ذكرنا حديث بحيرة، لكن أهيب بطلبة العلم أن يراجعوا هذا المقال، أن يراجعوا هذا المقال للشيخ الألباني رحمه الله في الرد على ذلك الأستاذ المصري الذي كتب مقالا خرافة بحيرة الراهب، وذكر الشيخ رحمه الله وجوها لصحة تلك القصة. نعم. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. لما بلغ 40 أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور في السن التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة، هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء، هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله برسالته وبعثه إلى خلقه. وهذا الذي جاءت به الآثار عن نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرها صحابته، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أنزل عليه القرآن وهو ابن 40، أنزل عليه القرآن وهو ابن 40. والحديث رواه الإمام البخاري، وفي رواية الإمام مسلم قال أنس: بعثه الله على رأس 40. ويقول أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بعث 40 سنة. وأثر ابن عباس رواه الإمام البخاري. فهذا المشهور الذي أطبق عليه العلماء كما قال الإمام النووي رحمه الله. ولكن على جهة الضبط، على جهة الضبط، النبي صلى الله عليه وسلم بعث وله 40 سنة وزيادة 6 أشهر، وهذا الذي جزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد أشرنا إلى هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، فتمام 40 هي في ربيع الأول، وهو بعث صلى الله عليه وسلم، أقول ولد في ربيع الأول، ولد في ربيع الأول، وتمام 40 في ربيع الأول، ثم يزاد 6 أشهر لأجل أنه بعث في رمضان عليه الصلاة والسلام، أوحي إليه في رمضان عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت 40 سنة وستة أشهر، فتقول لماذا جاء في الآثار والذي أطبق عليه العلماء أنه بعث وهو ابن 40؟ الأمر يسير، على ما جرت عليه عادة العرب أنهم يجبرون الكسور وأيضا يلغون الكسور، فهنا فيه إلغاء كسر، 6 أشهر ألغتها العرب، فقالوا على عادة العرب، فقالوا بعث على رأس بعث وهو ابن 40 عليه الصلاة والسلام. وهذا يجري حتى على لساننا اليوم، الواحد منا ربما عمره 35 سنة وأربعة أشهر، ولو 2 شهرين، ولو 6 أشهر، حتى ربما 11 شهرا، فيسأل كم عمرك؟ يقول عمري 35 سنة، 35 سنة، يرغي الكسر ولا يذكر ذلك الكسر. لأجل هذا قيل إنه صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40، لكن على جهة الضبط، لأنه الآن نحقق في هذه المسائل، هو ولد في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه في رمضان عليه الصلاة والسلام، فيكون الأمر هنا حتمي أن تقول إنه بعث وله أكثر من 40 سنة، لكن بزيادة أشهر وليس بزيادة سنوات، فيلغى ذلك الكسر على ما جرت عليه عادة العرب. ويقول العلماء إن سن 40 هي سن اكتمال الرشد، سن 40 هي سن اكتمال الرشد، ولهذا بعث فيها صلى الله عليه وسلم، وبعث فيها كثير من الأنبياء، بل غالب الأنبياء. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: الأشد هو بلوغ 40. الأشد هو بلوغ 40، كأنه فهم من الآية أن قول الله جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة هي تأكيد للأشد. ولكن أنا قلت في الأول إن 40 كما يقول العلماء هي سن اكتمال الرشد، هي سن اكتمال الأشد، وليست هي السن التي يبلغ فيها الإنسان الأشد، وإنما هي سن الاكتمال. والآية ليست فيها توكيد، لأنك إذا قرأت الآية حتى إذا بلغ أشده ثم قال جل وعلا وبلغ 40 سنة، فهنا الواو وإعادة الفعل، الواو وإعادة الفعل، وإذا أعيد هنا الفعل مع الواو يدل بأن قوله جل وعلا وبلغ 40 سنة ليست تأكيدا لقوله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده، كما نبه على هذا صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور. فإن السن التي يبلغ فيها الإنسان كمال الأشد هي 40، وهذا الأصح الذي يقال، يبلغ فيها كمال الأشد هي سن 40. ولهذا كانت هذه السن هي التي يبعث فيها الأنبياء، يبعث فيها الأنبياء غالبا. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال المفسرون: لم يبعث نبي قط إلا بعد 40 سنة، إلا بعد 40 سنة. ولكن قوله لم يبعث نبي قط إلا بعد 40 سنة هذا بناء على الأغلب، وإلا من الأنبياء من بعث في أقل من هذه السن، وهذا يحيى عليه السلام. ربنا جل وعلا في كتابه أخبرنا بأنه آتاه الحكمة وهو صبي صغير لم يبلغ 40. وعلى ما يذكر في سن عيسى بن مريم أنه رفع وهو ابن 33، والأمر يحتاج إلى تحقيق في هذا، لكن على فرض صحة هذا القول فيدل على أنه أوحي إليه قبل أن يبلغ 40، قبل أن يبلغ 40. ولهذا يؤكد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشافي في تخريج حديث الكشاف، قال: وكون عيسى عليه السلام نبي وهو ابن 30، وابن 30 سنة على فرض صحته، لا يتعارض مع مضمون الكلام المتقدم، لأن كون النبوة بعد 40 أمر غالبي فقط. وتأمل في هذه الكلمة: أمر غالبي فقط، وإلا فقد نبئ يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام وهو صبي، وهو يشير إلى قول الله جل وعلا وآتيناه الحكم صبيا، عن يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 أوحي إليه، وصار صلى الله عليه وسلم نبيا فرسولا بعدها عليه الصلاة والسلام، لكن على جهة التحقيق أوحي إليه في رمضان وهو بغار حراء كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، وهو ابن 40 سنة و6 أشهر. ثم هذه السن هي السن التي يبلغ فيها كمال الأشد، وهذا يؤكد عليها كمال الأشد. ثم هي السن التي بعث فيها أغلب الأنبياء، أغلب الأنبياء بعثوا في هذه السن. فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا العمر. وقبل أن يوحى إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قد جاءته أمور وحدثت له وقائع كانت تمهيدا وتوطئة لما سيكون له من إتيان الملك، وهو ليس بالأمر الهين، هو أمر قد يستغرب وأمر شديد. فهيئ لهذا عليه الصلاة والسلام، حدثت له أمور كالتهيئة والتوطئة لما سيتلقاه من الوحي، فلم يأتيه الوحي هكذا فجأة دون مقدمات وإرهاصات. ومن أعظم ذلك الرؤى التي كان يراها صلى الله عليه وسلم، الرؤى الصالحة، 6 أشهر قبل أن يوحى إليه كان يرى صلى الله عليه وسلم الرؤى الصالحة. وهذه الرؤى الصالحة كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بها ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة، يعني يرى رؤيا فيراها كفلق الصبح عليه الصلاة والسلام، وهذه في المنام، هذه يراها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، هذه كالتوطئة والتمهيد لليقظة لما يأتيه الملك، كما سنقرأ بإذن الله جل وعلا في حديث عائشة. وترى لما جاءه الملك ماذا فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف غطاه وضمه ضما شديدا حتى بلغ منه الجهد عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاءه الملك لا يفزع فزعا أكثر مما وقع له عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور التي وقعت له عليه الصلاة والسلام أنه حببت إليه الخلوة، صار يخرج من مكة كل سنة، يخرج من مكة، وقيل بأنه لمدة 3 سنوات قبل أن يبعث يخرج من مكة ويمكث شهرا بغار حراء يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد في ذلك الغار، ويأخذ معه زاده عليه الصلاة والسلام. هذه الخلوة التي يبتعد فيها عن الناس، وأنتم قد علمتم حفظكم الله في الدرس السابق النشأة الطيبة المباركة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث صلوات ربي وسلامه عليه، فحبب إليه الخلاء وصار يختلي عن الناس ويبقى مدة طويلة في غار حراء يتعبد الله سبحانه وتعالى. ولاختيار غار حراء يقول ابن أبي جمرة رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: الحكمة في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالتخلي في غار حراء أن المقيم فيه يمكنه رؤية الكعبة، فيجتمع لمن يخلو فيه 3 عبادات: الخلوة والتعبد والنظر إلى الكعبة. هذا قيل في الحكمة في اختيار هذا الغار، يجتمع له الخلوة لأنه بعيد، حوالي 2 ميل، الجبل الذي فيه غار حراء حوالي 2 ميل بعيد عن مكة، خارجا عن الحرم، عن المسجد الحرام، بعيدا عن المسجد الحرام حوالي هذه المسافة، والناس لا يأتونه، الناس لا يأتونه، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما أوحي إليه لم يرجع إلى الغار عليه الصلاة والسلام، لم يرجع إلى الغار عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على أن ما يفعله الناس اليوم ممن يمن الله جل وعلا عليه بزيارة بيت الله الحرام، فيتقصدون مثل هذه المزارات فيزورونها، وهذا ليس من السنة في شيء، هذا جهد قد أضاعه الإنسان، لو بقي يطوف ببيت الله ويدعو ويصلي لكان خيرا له، فيضيع وقته فيما لا ينفع، بل قد يضره إذا ذهب واعتقد أنه من الأمور التي ينبغي أن يفعلها أن يأتي الغار الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي فيه، الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه الليالي ذوات العدد وأنزل عليه فيه الوحي. بل بعض الناس يقول أنا لا أريد هذا، لا تعظيما ولا أقصد أنه ينبغي أن أذهب إليه، ولكن فضولا. نقول حتى فضولا لا ينبغي، لأنك تكثر سواد من يحدث البدع والضلالات في ذلك المكان ويصنعون أمورا وأنت تكثر سوادهم، والواجب الإنكار عليهم. ومما أنبه عليه في كلام ابن أبي جمرة أنه قال اجتمعت له 3 عبادات، منها قال النظر إلى الكعبة، قوله النظر إلى الكعبة هذا يحتاج إلى نظر، هذا فيه نظر، لأن النظر إلى الكعبة ليس من العبادات، لأن المعلوم في شريعتنا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا جاءت في الشرع، ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن النظر إلى الكعبة عبادة، أن النظر إلى الكعبة عبادة، بل وقد تذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا، فيما إذا صلى الإنسان أمام الكعبة فأين ينظر؟ هل ينظر إلى موضع سجوده أم ينظر إلى الكعبة؟ من يقول ينظر إلى الكعبة يقول لك لأن نظر الكعبة عبادة، نقول أين الدليل أنها عبادة؟ النظر في الصلاة حتى والكعبة بين يديك وأنت تصلي في الصف الأول، ليس بينك وبين الكعبة صف، فإن نظرك يكون إلى موضع سجودك، إلى موضع سجودك في كل صلاتك، إلا ما جاء في النظر إلى السبابة في التشهد في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فإن الإنسان إذا تشهد ينظر إلى إصبعه وفي قيامه وفي ركوعه ينظر إلى موضع سجوده. وها هي عائشة رضي الله تعالى عنها تنقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة فصلى فيها قالت ما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. فالنظر إلى الكعبة لا يقال إنه عبادة، لا يقال إنه عبادة مطلقا، هكذا تنظر الكعبة أن تتعبد الله جل وعلا بهذا. اللهم إلا إذا ما تعلق بأن الإنسان ينظر فيتفكر في آلاء الله ونعم الله وهذا البيت العظيم الذي بناه الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومعه ابنه إسماعيل، وبقاء هذا البيت وشرف هذا البيت الذي شرفه الله ويأتيه الناس، فينظر ويتفكر في نعم الله العظيمة، فيمكن هنا أن يؤجر على هذا. لكن ليس النظر المطلق، النظر المطلق إلى الكعبة هكذا إما حقيقة أو في صورة فهذا لا يكون عبادة. فنبينا صلى الله عليه وسلم مما حبب إليه قبل أن يوحى إليه الخلاء، فكان يختلي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ومن الأمور التي وقعت له أيضا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر والشجر، تسليم الحجر والشجر على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، إني لأعرفه الآن، يعني إني لأعرف حتى بعد البعثة أين هو هذا الحجر. وكذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، إلا وهذا الجبل ولا الحجر ولا الشجر يقول السلام عليك يا رسول الله. وحديث علي رواه الحاكم والبيهقي والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة. فهذه من الأمور التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، قبل أن يأتيه جبريل في غار حراء. وهذه كما قال أهل العلم هي كالتمهيد والتوطئة لما هو أعظم حتى لا يفجأ صلى الله عليه وسلم من الوحي إذا جاءه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة فأقام بمكة. نعم. ثلاث قال أتاه جبريل وهو بغار حراء قال جبل بمكة، يعني في إحدى تلك الليالي التي كان يتحنث فيها ويعبد الله جل وعلا فيها، لما قلنا إنه حبب إليه الخلاء عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل إلى الغار، جاءه جبريل إلى الغار وهو كان يتعبد الله سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه. ومن المسائل التي اختلف فيها أهل الأصول في تعبد نبينا صلى الله عليه وسلم بأي شريعة كان يعبد ربه قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، بأي شريعة، يعني بشريعة نبي من الأنبياء من قبله أم بماذا؟ جمهور أهل العلم على أنه لم يكن يتعبد بشريعة واحد ممن قبله عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، قالوا لأنه لو كان تابعا لواحد منهم لا يليق أن يكون متبوعا، ما كان متبوعا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا لو كان متبعا لشريعة واحد ممن قبله لنقل ذلك، وهذا لم ينقل. وبعض العلماء يقولون إنه كان يتعبد نعم بشريعة من قبله لكن اختلفوا، فمنهم من قال كان يتعبد بشريعة آدم، ومنهم من قال كان يتعبد بشريعة نوح، ومنهم من قال كان يتعبد بشريعة إبراهيم، وهؤلاء الذين قالوا هذا القول أنه كان يتعبد بشريعة إبراهيم قولهم فيه قوة، لأن الله جل وعلا قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وبعضهم قال كان يتبع ملة شريعة عيسى، وغيرهم قال شريعة موسى، ومنهم من قال كان يتعبد الله بكل ما علمه من شريعة من قبله، ما بلغه من شريعة من قبله من الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، عن الأنبياء جميعا، فاستدلوا بهذه الآية. ومن أهل العلم من توقف ولم يقل قولا في هذا، لكن الذي يهمنا، وهذه مسألة تهم في الأصول، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله جل وعلا في ذلك الغار، فجاءه جبريل بالوحي في ليلة من تلك الليالي. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حديث عائشة الذي فيه قصة بدء الوحي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن نقرأ حديث عائشة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. جاءه الحق، يعني جاءه الأمر الحق الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى في ليلة من الليالي. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. قال: فأخذني فغطني، وفي رواية ابن إسحاق فغتني، وفي لغة العرب الغط والغت بمعنى واحد، يعني قال غطني أو غتني، عصرني عصرا شديدا، عصره عصرا شديدا لما قاله ما أنا بقارئ. نعم. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. وهذا كله تأمل ثلاث مرات، وهو يأخذه ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فغطني، يعني عصره عصرا شديدا، والحكمة في ذلك حتى يعلم بأن الأمر جد وأن الأمر عظيم، فلهذا حدث له ما حدث. المرة الأولى عصره عصرا شديدا، ثم أرسله، ثم الثانية، ثم الثالثة، وفي كل مرة يقول له اقرأ، ويقول: ما أنا بقارئ. وحتى يعلم أن الذي سيقال له إنما هو قول ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: قال: زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، حتى ذهب عنه الروع وذهب عنه الفزع. وهذا لما رجع بتلك الآيات، أو رجع بالقصة إلى زوجي خديجة رضي الله تعالى عنها. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. لقد خشيت على نفسي، أصح ما قيل في معناها كما يقول الحافظ بن حجر: خشيت على نفسي الموت، خشيت على نفسي الموت. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به هنا خديجة رضي الله تعالى عنها، لما ذكر لها صلى الله عليه وسلم ما وقع لها ما وقع له، قالت له: كلا، خشيت على نفسي. فقال له: كلا، يعني تنفي، وهذا بمعنى الإبعاد، أن يقع لك ما خشيت. وبماذا استدلت؟ استدلت بما كان عليه من الصفات الطيبة والأخلاق الحسنة، بما كان عليه من الصفات الطيبة والأخلاق الحسنة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وهذا لرجاحة عقلها كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، الذي حصل لها أنها علمت أن من كان ذا خلق طيب وصفات طيبة مثل هذا لا يخذل، مثل هذا لا يخذل، ولهذا قالت له كلا وتقسم الله لا يخزيك الله أبدا، يعني صاحب الصفة الطيبة والأخلاق الحسنة وما أنت عليه، وعددت بعض الأمور التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، فجمع لها من عقل راجح أن من كان هذا حاله فإنه لا يخذل ولا يخزى، ولذلك قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. نعم، قال فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وجاء في بعض الروايات وعند البخاري يكتب الكتاب بالعربية، يكتب الكتاب بالعربي يعني ينقل الإنجيل من لغته العبرانية ويكتبه باللغة العربية. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يقول يا ليتني فيها جدعا، يعني يتمنى أن يكون لما يبعث صلى الله عليه وسلم وتقع المخالفة من قومه، يتمنى ورقة أن يكون شابا، أن يكون شابا، لأجل ماذا؟ لأجل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله يا ليتني فيها جذعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. نعم، هذا حديث عائشة الذي عند الإمام البخاري وأيضا عند الإمام مسلم، يذكر فيه قصة بدء الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أجمع حديث في ذكر ذلك، في ذكر قصة بدء الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى خديجة، يرجف فؤاده ووقع ما وقع، بعد ذلك فتر الوحي عنه، بعد ذلك فتر الوحي ولم ينزل عليه الوحي، انقطع. يقول بعض أهل العلم إنه انقطع عنه أياما، انقطع عنه أياما، ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن مدة الفتور إنها كانت أياما، وهذا ذكره ابن سعد في الطبقات، يعني أياما ثم بعد ذلك رجع إليه الوحي. وإلا فما هو مشهور أيضا عند بعض أهل السير أن الوحي فتر مدة طويلة، بعضهم يقول إنه فتر مدة 3 سنوات، وبعضهم يقول سنتين، فتر الوحي مدة سنتين. وقد جزم ابن إسحاق بأنه قد فتر هذه المدة 3 سنوات أو سنتين وزيادة، جزم بهذا. وثمة رواية الإمام أحمد عن الشعبي استدل بها، ولكنها مرسلة. وبعضهم يقول إنها أشهر، ولكن أصح ما يقال ما جاء في أثر ابن عباس أنها أيام، ولا يلزم به، ولا يلزم بهذا القول، لأن الآن تكلم مع قول ابن إسحاق، ابن إسحاق يجزم بأنها كانت سنوات، فلا يلزم بأنها أيام، مع أن أثر ابن عباس يدل بأنها أيام. بل مما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن جابر قال جاورت بحراء شهرا، ثم بعد ذلك ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في المرة الثانية ورآه على كرسي جالس بين السماء والأرض على صورته التي خلقه الله عليها. الشاهد في حديث الإمام مسلم أن جابر قال شهرا فقط، فهي أيام كما قال ابن عباس ولا تصل إلى سنة. ثم بعد ذلك جاءه الوحي مرة ثانية، ففتر عنه الوحي مدة اختلف فيها، ثم بعد ذلك جاءه الوحي مرة ثانية، وتلك الفترة فيها فائدة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر وكان ذلك أي فتور الوحي ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع ليحصل له التشوف إلى العودة، ليحصل له التشوف إلى العودة. فحين تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى يهدأ عنه الروع والفزع فترى عنه الوحي لتلك المدة. ولأجل أن الوحي في نزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل، فلأجل أن يسهل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتتابع عليه الوحي في أول مرة، وأنت ترى كيف في المرة الأولى عصره الملك عصرا شديدا وجاء يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، فليسهل عليه الأمر فترى الوحي لمدة، فترى الوحي عنه لمدة. وحين تقرأ ما جاء في الأحاديث التي يذكر فيها حال نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي في مرات، منها ما أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها أنه نزل عليه الوحي، يعني جاءه جبريل في برد شديد ثم رأت جبينه يتصبب عرقا، يتصبب عرقا، والجو فيه برودة بل شديدة كما جاء في الأثر. ففي فائدة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها جاءه الملك مرة ثانية، وهذه المرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، ثم نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وجاء إلى أهله يقول زملوني زملوني، وهذا عند الإمام البخاري. وفي رواية أخرى جاء إلى خديجة يقول دثروني دثروني وصبوا علي ماء، وصبوا علي ماء باردا، يعني دثروني غطوني بغطاء لفوني به وصبوا علي ماء، وإذا غطي وصب عليه الماء فهذا من أعظم ما يكون في أنه يسكن، لأن في داخله اختلاج وخوف وفزع، فلما يدثر ويصب عليه الماء فإن هذا مما يسكنه، فلهذا قال دثروني وصبوا علي ماء باردا. ومما استنبطه العلماء من هذا أن من الطب النبوي الذي ينفع في الحمى هو الماء البارد، قالوا لأن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شعور بالبرودة فاحتاج أن يدثر، هذا سيكون بعده حمى، فلهذا قال صبوا علي ماء باردا، فإن أنفع ما يكون للحمى أن يصب عليها الماء، أن يصب عليها الماء البارد. وهذه الفترة التي فتر فيها الوحي وهي مدة مختلف فيها، بعد ذلك نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الوحي وهي سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هذه السورة التي فيها الأمر بأن ينذر قومه من الشرك ويدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ويخطئ بعض الناس فيظن أن هذه الذي وقع له حين فتر الوحي أن الذي نزل عليه بعد ذلك هي الضحى، لأن سورة الضحى حقيقة نزلت بعد فتور وحي، لكن ليس الفتور الذي كان في ابتداء الوحي، ليس الفتور الذي كان في ابتداء الوحي، فالفتور في الوحي وقع مرتان، المرة الأولى لما أنزلت عليه اقرأ فتر الوحي، ثم بعد ذلك جاءه الملك فأنزلت عليه يا أيها المدثر، ووقع له مرة أخرى أن فتر الوحي لكن أقل من المدة الأخرى ليلتين أو ثلاث، ثم جاء الوحي ونزلت سورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أياما، يعني التي كانت في الوحي، وترى ابن حجر رحمه الله يرجح ما يذكره ابن عباس دامت أياما، قال ولم تكن إلا ليلتين أو ثلاثة، يعني التي كانت في الضحى لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثة فقط، ثم بعد ذلك أنزل عليه والضحى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15 وقيل 10، والصحيح الأول. يذكر هنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أقام بمكة، يعني مكث في البلد الذي كان فيه لما نزل عليه الوحي، وأقام فيه هذه المدة على الاختلاف فيها. والصحيح ما ذكره المصنف أنه مكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة بعد أن أوحي إليه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين. يقول الإمام النووي رحمه الله: وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة، والصحيح أنها 13. يعني وقع الخلاف بين أهل العلم في مدة بقائه في مكة لما نزل عليه الوحي، 10 سنوات أو 15 سنة أو 13 سنة. الصحيح أنها 13 سنة، وهذا هو المشهور. فأقام بمكة، مكة التي هي البلد الأمين الذي أقسم الله جل وعلا به في كتابه سبحانه في قوله جل وعلا: وهذا البلد الأمين، وفي قوله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد. والمفسرون لا يختلفون في أن البلد الذي أقسم به جل وعلا هو مكة، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا خلاف في ذلك، أن البلد الذي أقسم الله جل وعلا به مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ وترعرع بمكة عليه الصلاة والسلام، يعني مدة بقائه في مكة هي 53 سنة، 40 قبل النبوة و 13 سنة بعد النبوة. 53 سنة وهو بمكة، لم يخرج منها صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا فقط. خرج مسترضعا في بني سعد لما أرضعته حليمة السعدية، لما خرج صلى الله عليه وسلم في التجارة، ويذكر أنه خرج مرتين إلى التجارة إلى الشام، هذا من خروجه. وكذلك لما خرج إلى الطائف خرج من مكة، وفي الحادثة العظيمة الإسراء والمعراج خرج من مكة، هذا الذي يذكر أنه خرج فيه من مكة. وإلا فإنه مكث فيها صلى الله عليه وسلم مدة 53 سنة، لم يخرج منها إلا شيئا يسيرا فقط عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، كان يحب مكة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، يقول، وهذا قاله لما خرج، لما أخرج على الصحيح، لما أخرج من مكة وقف على حدودها فقال: والله إنك لخير أرض الله إلى الله، وحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والحديث رواه ابن ماجة والترمذي. وفي رواية أخرى للترمذي قال: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ما سكنت غيرك. مما يدل على أنه كان يحبها. وحتى ولما هاجر المدينة صلى الله عليه وسلم فكان يحب مكة عليه الصلاة والسلام. وليس هذا منه فقط، بل حتى من أصحابه، بل حتى من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت بلالا، لأن نفوس الصحابة كانت تحب هذا البلد الأمين، سمعت بلالا رضي الله تعالى عنه وهو يذكر وديان مكة ويذكر أشجارها، فقالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، كحبنا مكة أو أشد. لما رأى ذلك التعلق بهذا البلد الأمين وصحابته يتذاكرونه وهم حديث عهد بالخروج منه، هاجروا منه فرارا بدينهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة التي أشار إليه المصنف 13 سنة بعد بعثته وهو بمكة يدعو إلى عبادة الله جل وعلا، يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فثمة أمران مهمان. أما الأمر الأول، أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يدعو إلى لا إله إلا الله كما دعا إليه الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهو يدعو إلى التوحيد. وهذا تأخذ منهم أمرا آخر، وهو أهمية الدعوة إلى التوحيد. هذه المدة الطويلة 13 سنة التي هي أكثر مدة نزول الوحي التي هي حياته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. 23 سنة 13 سنة هي شيء كثير، أكثر من 10 سنوات يدعو إلى شيء واحد، إلى توحيد الله جل وعلا، إلى لا إله إلا الله. لم يدعو إلى بقية الشرائع حتى هاجر إلى المدينة إلا شيئا يسيرا من العبادات، وأشهرها أن الصلاة فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة في آخر السنوات التي بمكة في حادثة الإسراء والمعراج، وأيضا قيل فرضت عليه الزكاة إجمالا لورود الآيات الكثيرة في كتاب الله المكية التي فيها الأمر بالصدقة والإنفاق، فقيل فرضت الزكاة إجمالا، ولكن تفصيلا فرضت في المدينة. الشاهد أنه يدعو إلى التوحيد في هذه المدة الطويلة، لو كانت النصف، لو كانت الثلث، لكان هذا يدل على أن الأمر مهم جدا، فما بالك وهو أغلب حياته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا يدعو إلى شيء واحد، إلى عبادة الله وحده، إلى التوحيد. هذا يدل على أهمية التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد مهما في حياة المسلم، في حياة المسلمين جميعا، وهو الذي لأجله خلقنا الله جل وعلا، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وجعل الناس فريقين مؤمنين وكافرين، وجعل الجنة والنار سبحانه وتعالى، مما يدل على وجوب الاعتناء بتوحيد الله جل وعلا من جهات متعددة. من جهة المسلم كفرد أن يحرص على تعلم التوحيد، وأن يحرص على معرفة حقيقة التوحيد وما ينقضه ويضاده حتى يجتنبه في حياته كلها، لأن التوحيد غال، والداعي إلى الله جل وعلا يتعلم من هذا أنه في دعوته للناس أول ما يبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. ولا يعني أنه إذا بدأ بالتوحيد فشرح كتبا في التوحيد بعد ذلك يتوقف عن الدعوة للتوحيد. إن من المغالطات التي ينشرها كثير من الناس أنهم يقولون إذا كنت في أوساط المسلمين وهم يعرفون لا إله إلا الله فلماذا تدعو إلى التوحيد؟ ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة صار يدعو لبقية الشرائع؟ فنقول بالله عليك، هل نبينا صلى الله عليه وسلم توقف عن الدعوة للتوحيد لما ذهب إلى المدينة؟ التوحيد منذ أن بعثه الله حتى في آخر أيامه دعوة إلى التوحيد في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم، وما يذكر في وفاته صلى الله عليه وسلم، وما كان من كلام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يحذره من أن يصنع به ما صنع اليهود والنصارى بأنبيائهم، فيتخذون قبورهم أعيادا وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يحذر من هذا صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد حتى في آخر حياته. لم يتوقف عن الدعوة إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وإنما في الأول الدعوة إلى التوحيد، لأن الالتزام ببقية الشرائع لا ينفع بغير توحيد، لا ينفع بغير توحيد. والقوم فيهم الشرك فيدعون إلى لا إله إلا الله، لأنهم لو اتبعوه في بقية الشرائع ما نفعهم ذلك بغير توحيد الله جل وعلا، بغير إيمان، لأن العمل الصالح مما يشترط له أن يكون فاعله مؤمنا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن لا ينبغي أن يكون مؤمنا. ولهذا يذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى لقبول العبادة 3 شروط: الأول الإخلاص، والثاني الموافقة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الصالح، والشرط الثالث أن يكون من مؤمن، فلا ينفع أن يكون من كافر، فالكافر ولو صام ولو صلى وقال إني أصلي لله وصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرط الإخلاص والمتابعة موجود في ذات العبادة، ولكن لفقد الإيمان لا ينفعه شيئا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي نستفيده مما ذكره المصنف أنه أقام في مكة 13 سنة، والذي جاء في السيرة أنه كان يدعو فيها إلى توحيد الله، لم تفرض عليه الشرائع إلا شيئا يسيرا، والمشهور هو الصلاة. ثم بعد ذلك دعا إلى بقية الشرائع في المدينة عليه الصلاة والسلام، لما هاجر معه قوم واستقبله قوم مؤمنون به عليه الصلاة والسلام، واستجابوا لرسالته وعانوا لأجل استجابتهم لرسالته صلى الله عليه وسلم، علم أن هؤلاء مؤهلون لأن يبث أن تبث فيهم بقية الشرائع بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله الله في توحيد الله جل وعلا، فينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه عملا ودعوة، وخصوصا ما يتعلق بالتعلم والدعوة إليه ونفع الناس، لأن الشرك موجود فينا، موجود في أفعالنا، في تصرفاتنا، في معتقداتنا، موجود حتى في ألسنتنا، ولعل الواحد منا لا يدري بسبب جهله أنه يقع في شرك ولو كان شركا صغيرا. عاذنا الله جل وعلا وإياكم المسلمين من الشرك صغيره وكبيره. قال: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. الصلاة فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عليه الصلاة والسلام، والمتفق عليه أنه فرضت عليه الصلاة يوم أسري به صلى الله عليه وسلم، لما يقال الإسراء يتبعه المعراج، في ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام. لكن متى فرضت عليه؟ في أي سنة فرضت عليه؟ مبحث متى فرضت عليه هو مبحث تابع لمبحث متى أسري به صلى الله عليه وسلم، وهذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، متى أسري به صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال إنه أسري به صلى الله عليه وسلم 3 سنوات قبل الهجرة، يعني في السنة 10 من النبوة، وهذا القول نصره ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، وقال ابن رجب هو أشهر، يعني أشهر الأقوال. وجزم جمع من أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة، جزم جمع من العلماء بأنه كان قبل الهجرة بسنة، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الزهري وكذلك النووي رحمه الله، بل بالغ ابن حزم رحمه الله فنقل الإجماع على ذلك أن الإسراء والمعراج كان سنة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه كان 5 سنوات قبل الهجرة، وهذا قاله القاضي وهو من أبعد الأقوال. وثمة أقوال أخرى، والمسألة ليس فيها دليل صريح قطعي يعتمد عليه، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم، فكل منه أدى اجتهاده إلى أن يقول قولا من الأقوال، فلا يجزم ولا يقطع بمعرفة تاريخ الإسراء والمعراج، لأن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، ولا تجد ثمة أدلة يعتمد عليها، إنما هي استنباطات واجتهادات، وكل أداه اجتهاده. مثلا القاضي عيار لما يقول 5 سنوات قبل البعثة، هذا لم يأتي هكذا، وإنما قال إنه قد ثبت أن خديجة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماتت قبل 3 سنوات من الهجرة، فهو قال الذي دل عليه الدليل أنها صلت قبل 5 سنوات من الهجرة، فقال إذن هذا هو الإسراء والمعراج. ولكن لو قلنا بأن الصلاة التي صلتها خديجة مع نبينا ليست هي الصلوات الخمس ردنا على هذا القول. فلذلك لا يكاد يلزم بقول معين، فلا يعلم تاريخ الإسراء والمعراج تحديدا، فتلزم تقول الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من رجب من السنة 3 من الهجرة، لا يلزم بهذا، لا يكاد يلزم بهذا، لأنه لا دليل على ذلك. لكن الأمر القطعي الوحيد، الأمر القطعي الوحيد في المسألة أنه صلى الله عليه وسلم أسري به بعد أن رجع من الطائف، هذا فقط القطعي، أنه لما رجع من الطائف أسري به صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلوات الخمس، وقبل ذلك كان يصلي، فرضت عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام غير الصلوات الخمس. ولهذا لما نقول إنه كان يدعو إلى التوحيد ولم يفرض عليه فرائض وبقية شرائع الإسلام إلا شيئا يسيرا، من جملة ما يدخل فيه ما أمر به من الصلاة قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس. كان يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، هذه فرضت. وكذلك فرض عليه قيام الليل هو وأمته حولا كاملا، ثم نسخ في حق الأمة وبقي قيام الليل واجبا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ ذلك بفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج. يعني قيام الليل كان فرضا قبل الصلوات الخمس، لأن سورة المزمل هي سورة المتقدمة على الإسراء والمعراج التي فيها الأمر بقيام الليل عليه وعلى الأمة عليه الصلاة والسلام. قال: وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس في مكة، وقال: لا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يوجه إليها، كان يحب أن يوجه إلى الكعبة. وقد قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني قبلة تريدها. وهو كان يريد أن يستقبل الكعبة، ولهذا لما استقبل بيت المقدس وكان بمكة كان إذا صلى يصلي في جهة الركنين اليمنيين، بحيث تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأنه كان يحب أن يستقبل بيت الله سبحانه وتعالى الكعبة. وهذا بقي حتى لما هاجر عليه الصلاة والسلام، كان يستقبل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. وإن من المسائل في هذا، هل استقباله لبيت المقدس عليه الصلاة والسلام كان عن اجتهاد أو عن تخيير بينها وبين الكعبة، أو كان بأمر الله جل وعلا له؟ هي ثلاثة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه استقبل بيت المقدس عن اجتهاد منه، وهذا قول قال به عكرمة وأبو العالية. ومن أهل العلم من قال إنه خير بين أن يستقبل الكعبة وبين أن يستقبل بيت المقدس، فاستقبل بيت المقدس. قالوا استقبل بيت المقدس لأجل أو للطمع في إسلام اليهود، هذا قالها ابن حجر رحمه الله. وقال الزجاج رحمه الله: امتحانا للمشركين لأنهم ألفوا الكعبة، فإذا ترك الكعبة ولم يستقبلها يكون هذا ابتلاء لهم آخر بعد دعوته لهم عليه الصلاة والسلام. وأصح الأقوال ولا شك أن استقباله لبيت المقدس إنما كان بأمر الله جل وعلا، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا يفهم أيضا من قول الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، التي هي بيت المقدس. وما جعلنا، من الذي جعلها؟ الله جل وعلا. وتأمل في الآية، جعل هنا لم يتعدى إلى مفعولين، إلى مفعول واحد هنا، فيكون بمعنى فعل يتعدى إلى مفعول واحد. والعلماء قالوا الفعل هو شرع، أي أن الله هو الذي شرع له أن يستقبل بيت المقدس. ومما يدل على خلاف القولين السابقين أنه كان يحب أن يستقبل الكعبة، وربه علم ذلك منه، ولهذا قال له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، القبلة التي ترضاها. فصلى صلى الله عليه وسلم بمكة مستقبلا بيت المقدس، ثم في المدينة صلى أيضا في بداية الأمر إلى بيت المقدس في هذه المدة التي أشار إلى المصنف، قال 17 شهرا أو 16 شهرا. وهذا جاء في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب هذا الشك. ولتعلم أن الروايات التي جاءت في ذكر المدة التي كان يستقبل فيها بيت المقدس في المدينة هي ثلاث روايات، أما الأولى التي فيها الشك الراوي الذي يروي، وهذا ثبت في حديث البراء بن عازب الصحيح، أنه يقول أو 17 شهرا أو 16 شهرا، وبعض الروايات فيها الجزم بواحدة منهما، الجزم بأن 16 شهرا أو الجزم بأنها 17 شهرا. وهذا الخلاف ليس خلافا عن المدة حقيقة، وإنما هي النظر كيف يعبر عن تلك المدة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في منتصف ربيع الأول، ويقال في 12 من ربيع الأول دخل المدينة، ثم تغيرت القبلة في منتصف رجب، في منتصف رجب. فلما جيت تحسب أنت من ربيع الأول إلى رجب، يعني رجب الثاني من العام الأخرى، كم يحصل لك من شهر؟ وأنا أجزم أنكم لو حسبتم نصف يقول 17 ونصف يقول 16. لماذا؟ لأن بعضكم يحسب حسابا دقيقا، يقول 15 يوم أو منتصف ربيع الأول مع منتصف رجب هي شهر، وبينهما 15 شهرا، فيقول 16 شهرا. ومن ذكر ربيع الأول ورجب هذا شهر وهذا شهر، كم سيقول؟ سيقول 17 شهرا. وهذا هو التوجيه، وليس الخلاف في هذا. من جزم، من حسب حسابا دقيقا قال 16 شهرا، ومن حسب الشهرين بما فيما من نقص قال 17 شهرا، ومنهم من أشار إلى التردد بين ذلك كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك استقبل نبينا صلى الله عليه وسلم الكعبة، وهي قبلة المسلمين إلى يوم الناس هذا، يستقبلها المسلمون في صلاتهم. الذي كان يراها يستقبل عينها، ومن كان بعيدا عنها يستقبل جهتها، والله تعالى أعلم. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال: تضمنت الآية أصول التعامل، فنود تعليقا مختصرا على الآية لمسيس الحاجة إلى ذلك وللخلل الكبير في الواقع، ونحن نتدارس سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه رؤوف رحيم. وهذا مر معنا في ذكر أسمائه، وأشار المصنف رحمه الله إلى اسمي الرؤوف الرحيم، فهو رحيم بأمته ورحيم بالعالمين، رحمة للأمة ورحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتأمل في الآية، الله جل وعلا يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم لأولئك الذين تدعو من استجاب ومن لم يستجب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا فيه الإشارة إلى أنه من تعامل مع الناس بغير الرحمة، خصوصا من يدعوهم إلى الخير، تعامل معهم بغير الرحمة وعملهم بالغلظة والفظاظة، فلينتظر الانفضاض عنه وعدم الاستجابة منه. ونحن نتدارس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيرة نبينا يستقي منها المسلمون جميعا على مختلف ما هم عليه في هذه الحياة الدنيا من مهمات، من قائد ومن مرب ومن داع ومن رب أسرة وغير ذلك، يستقي منها الخير متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، علم فعمل. بالله عليكم، من فينا لا يعلم رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري عن ماذا نتحدث، نتحدث عن رحمته بالصغار فتجد عجبا في لطفه بهم وتعامله بهم وبكائه على موتهم وقبلته لهم ووضعهم في حجره، نتكلم عن رحمته بالكبار تجد الشيء العجب منه عليه الصلاة والسلام، الأحاديث العظيمة في احترام الكبير وتوقير الكبير، إن من إجلال الله احترام ذي الشيبة المسلم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم لعالمنا حقا، رواه الحاكم. يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ذا الشيبة الإنسان الكبير يحترم ويوقر حتى ولو أخطأ، الرحمة به مما ينبغي أن تكون. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف أنه عليه الصلاة والسلام في باب تشريع الأحكام خفف على كبير السن، ويأمر الإمام في الصلاة أن يخفف، فإن من ورائه الكبير. تأتيه المرأة وتخبره عن أبيها أنه لا يقوى على الراحلة، أفحج عنه؟ نعم حجي عنه، رحمة بالكبير عليه الصلاة والسلام. فهذه رحمة عظيمة. يأتيه أبو بكر بأبيه وأبوه كبير، شعره أبيض ولحيته بيضاء كالثغامة كما قال راوي الحديث، فقاله لماذا جعلت هذا الرجل يأتينا؟ هذه رحمة بهذا الكبير. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نحدثكم عن رحمته بأموات المسلمين والدعاء لهم والبكاء عليهم. نحدثكم عن رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالكافرين يا عباد الله، بالكافرين رحيم بهم عليه الصلاة والسلام. بعثته صلى الله عليه وسلم في هذا القوم منعت وجوده منعة لهم من العذاب، وجوده صلى الله عليه وسلم فيهم منعة من عذاب يحل عليهم كما حل على الأمم السابقين صلوات ربي وسلامه عليه. وقصة عودته من الطائف منكسا عليه الصلاة والسلام مما وقع له وقد أدموا قدميه، فإذا به يأتي في طريقه إلى مكة، يأتيه ملك الجبال مع جبريل ويقول له جبريل إن هذا ملك الجبال قد أرسله الله إليك لتأمره بما شئت فيهم، فإن شئت قال ملك الجبال أن أطبق عليهم الأخشبين. كفار، كفار لم يستجيبوا له، آذوه وهو يصلي، أرادوا قتله، ويقول صلى الله عليه وسلم لا، إني أريد أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وغير ذلك. فهو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. أنحن حقا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن حقا نشهد أنه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا؟ هل نحن نتأسى به فعلا في كل أموره التي بيّنها صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في آدابه، في معاملاته، في عبادته عليه الصلاة والسلام؟ فكما تحرص على أن تصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، وأن تصوم كما صام، وأن تحج كما حج عليه الصلاة والسلام، تحرص أيضا على أن تتأدب بآداب في أمورك في الأكل وفي النوم وغير ذلك. ثمة أخلاق في التعامل مع المسلمين، مع الناس، مع المخالفين، مع الكافرين. فهو رحمة للعالمين. فإذا لم يكن هو قدوتنا وهو أسوتنا في هذا، فليس لنا أن نتخير ما نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيه. فإن الواجب علينا أن نتأسى به في كل الأمور، في المعاملات، وهذا مما أؤكد عليه، ولعل صاحب السؤال يقصد هذا. التعامل مع الناس، تعامل مع الكبير، تعامل مع الصغير، تعامل مع الوالدين، تعامل مع الإخوان، تعامل مع المخالفين، تعامل مع كافرين، تعامل مع أهل الكتاب، كيف نتعامل معهم؟ كل يتعامل معه على حسب هواه، على حسب حظ نفسه؟ كلا وأبدا. لست رافعا لشعار اتباع السنة أبدا، وإنما تعاملنا معهم إن كنا حقيقة نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ونتأسى بسلفه الصالح الذين هم أكثر الناس اتساء به، فيجب علينا أن نقتدي به في هذا الباب قبل أن تظهر ما في نفسك من حظوظ، فهي التي تنبئ عن معاملات تتعامل بها مع الناس. اجعل نصب عينيك أنك ستخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالأمر الهين. هو رحمة للعالمين وأنت فظ غليظ، هو يرجو الخير للناس وأنت تريد إقامة الحجة فقط، أو تريد أن يكون حظ نفس قد بدا وظهر، وتشف قد بدا عليك، وسرور بمخالفة غيرك ونحو ذلك. كلا، ليس هذا ودي نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت لكم انظروا كيف تعامل مع الكفار، فكيف بالتعامل مع المسلمين ولو كانوا من المخالفين، ولو كانوا ممن يقع في شيء من الضلال والفسق والفجور؟ فإن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا، أقول وأؤكد، يكون في جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، إلا أنك لا تعتقد أنه بلغ الكمال في أمر من الأمور، وحشاه صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الأمر يعود عليك بالوبال العظيم الشنيع والعياذ بالله. الكمال في كل الأمور، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في كل شيء نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ومن لم يبلغ منزلة أو اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فعلى الأقل يعترف بالتقصير وأنه قد أخطأ في هذا الباب، ويسأل الله جل وعلا يمن عليه بالخير، يمن عليه بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالاستجابة له صلى الله عليه وسلم، لأنك تعلم علم اليقين أن الخير كل الخير في التأسي به صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.